بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ربنا سبحانه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا استفهام، يقول العلماء استفهام إنكاري، يعني هل يكون جزاء الإحسان إلا أن يقابل بإحسان؟ وهذا يلزم ربنا سبحانه به نفسه، أن العبد إذا أحسن بأن آمن به ربا وبنبيه صلى الله عليه وسلم رسولا وبدينه دينا ورضي بذلك كله وفعل ما يجب عليه من ذلك كله، فإن ربنا سبحانه يقابل إحسانه بإحسان أعظم منه، وهو الذي يقول ربنا في الآية الأخرى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. لهم الحسنى التي هي الجنة، ولهم الزيادة وهي التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها النظر إلى وجه ربنا سبحانه. وهذه الوصية وصية مقابلة الإحسان بالإحسان، هذه وصى بها ربنا كما سمعتم، ووصى بها رسوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وغيره، أنه صلى الله عليه وسلم قال: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. من صنع إليكم معروفا فكافئوه، ليس هذا ما صنعه الحطيئة، لم يقابل الإحسان بالإحسان، ولذلك لم يشذ عن القاعدة: الظلم مرتعه وخيم. الحطيئة أكرمه الزبرقان، الزبرقان بن بدر أحد الوجهاء في الجاهلية، وأسلم وكان وجيها في الإسلام، وولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدقات قومه، وولاه عمر رضي الله عنه على ما كان ولاه عليه أبو بكر رضي الله عنه. في سنة من السنين في عهد عمر رضي الله عنه أصابت الناس مجاعة عظيمة، فتحمل الحطيئة بأهله ورام يبحث عمن يطعمه ويؤويه هو وأهله. وفي الطريق لقي الحطيئة الزبرقان بن بدر، والزبرقان كان ذاهبا بصدقات قومه، ذاهبا بها إلى المدينة إلى عمر بن الخطاب. فلما التقيا عرف الزبرقان الحطيئة، ولم يعرف الحطيئة الزبرقان. فقال له الزبرقان: أين تريد؟ قال حطيئة: أبحث عن رجل يطعمني وأهلي وأصفيه مديحي. فقال الزبرقان الحطيئة: هل لك في رجل يوسعك تمرا ولبنا ويجاورك أحسن جوار وأكرمه؟ فقال الحطيئة فرحا مسرورا: هذا وأبيك العيش، وما كنت أطمع في أقل من هذا. عند من؟ قال: عندي. قال: من أنت؟ قال: الزبرقان بن بدر. قال: أين مسكنك؟ قال: اركب ناقتك واستقبل القمر حتى تدرك منزلي. فذهب الحطيئة إلى منازل الزبرقان بن بدر، وذهب الزبرقان إلى المدينة ليعطي صدقاته لعمر بن الخطاب. لما وصل الحطيئة بيوت الزبرقان، أكرمته زوجته ويعني أحسنت جواره. الزبرقان بن بدر كان له قوم هم لهم أعداء، هم له أعداء يتنافسون معه الشرف، وهم بغيض بن عامر بن شماس وإخوته. فلما علموا أن الحطيئة أتى ونزل عند الزبرقان، وأنه إن مكث عنده وذكره في أشعاره سيشرف الزبرقان جدا، وسيصعب حينئذ عليهم أن يدركوه، فكروا في طريقة ينقلون بها الزبرقان إليهم ويحولونه عندهم. فأتوه وقال له تحول عندنا. قال لا، أنا في جوار فلان وهو يحسن صحابتي، لا أتحول إليكم. فراودوه فامتنع. فلما يئسوا قال ذهبوا إلى زوجته وقالوا لها إن الزبرقان زوجك يريد أن يتزوج ابنة الحطيئة مليكة. وكانت مليكة هذه فتاة جميلة، يعني يراد مثلها. طبعا تعلمون ما تتصورون ما الذي يمكن أن يقع عندما تخبر الزوجة أن تلك البنت تكاد تصير ضرتها، لابد أن تقلب ظهر المجن. أنا أكرمك وكذا وأنت تفتل للذروة في الغالب وتحس وتسر حسون في ارتقاء. فبدت منها الجفوة للحطيئة، وهذا الذي كان يريده بغيض وإخوته. فأتوا الحطيئة وقالوا إن هذه قد جفتك فتحول عندنا. قال لا، قال إن من عادة النساء التقصير، وأنا لست أحمل على صاحبها ذنبها، هي أذنبت هو لا ذنب له عندي، فلا لا لا لا أحمل عليه هو تقصيرها هي. لكن مكثوا عليه، يعني يبدأون ويبدئون ويعيدون إلى أن قبل، فذهب معهم إلى ديارهم. فلما ذهب إليهم نصبوا له خباء عظيما وأعطوه ناقة حلوبا، وصاروا يريحون عليه إبلهم يحلب منها ما شاء ويأكل منها ما شاء، وأعطوه التمر أحسن جواره. فمكث على ذلك إلى أن عاد الزبرقان من المدينة، فسأل عن الحطيئة. قالوا تحول إلى بغيض، إلى ديار بغيض وإخوته. فركب فرسه وأخذ رمحه وذهب إليهم حتى وقف عليهم وقال جاري، ردوا علي جاري. فقالوا له، قال بغيض له، ما هو لك بجار وقد ضيعته وجفوته؟ فقال ردوا علي جاري، وهم يمتنعون حتى كادت تكون بينهم حرب. فحينئذ جاء العقلاء من القومين من الحيين، فقالوا لبغيض يا بغيض رد على الزبرقان جاره. فقال لهم بغيض ألست أخرجه وهو أوى إلي، يعني هذه قبيحة عند العرب، أخرجه وقد آويته وقد أوى إلي، لا أخرجه. ثم هو مع ذلك رجل حر مالك أمر نفسه، فسألوه إن اختار الزبرقان لم أكرهه على البقاء عندي، وإن اختارني لم أخرجه. قالوا أنصفت. فسأل الحطيئة يا حطيئة أتبقى عند بغيض أم ترجع إلى الزبرقان؟ قال أبقى عند بغيض. حينئذ قال الزبرقان الحطيئة يا حطيئة يا أبا مليكة هل تحولت عني من ذم أو سخط؟ قال حطيئة لا، ما سخطتك ولا ذممتك. فحينئذ ذهب الزبرقان. مكث الحطيئة عند آل بغيض ويمدحهم، لكنه لا يذكر الزبرقان بسوء، وهم يريدونه أن يهجو الزبرقان، وهو يقول لهم لا ذنب للرجل عندي حتى أهجوه. لكن من سوء حظ الزبرقان أنه سيطلب من شاعر أن يهجو بغيضا، فقال ذلك الشاعر أبياتا يهجو فيها بغيضا من جملة ما قال: فما أضحى لشماس بن لئي قديم في الفعال ولا رباء، ولكن الحطيئة قال قولا فهذا من مقالته جزاء. فلما قال هذا قام الحطيئة حينئذ وهج الزبرقان بن بدر، وهجاه بقصيدة طويلة لكن فيها بيت قاسم للظهر. الأبيات يقول فيها: والله ما معشر لام امرأ جنبا من آل لئي بن شماس بأكياسي، ما كان ذنب بغيض لا أبالكم في بائس جاء يحد آخر الناس لقد مريتكم لو أن درتكم يوما يجيء بها مسحي وإبساسي. المهم إلى أن يقول: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. من يصنع الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب الخير لا يذهب العرف بين الله والناس. البيت القاسم للظهر هو هذا: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، يعني دع المكارم، أنت لست أهلا للمكارم، لست من أولئك الرجال الذين يرحلون ابتغاء المكارم وحسن الذكر، أنت اقعد كل واشرب. وهذه من أقبح ما يمكن أن تخاطب به العربي، ألم يبلغ من مروءته إلا أن يأكل ويشرب؟ يعني هذا رجل لا مروءة له. دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، أنت تطعم وأنت تأكل وأنت تلبس، هذا يكفيك. فحينئذ ذهب الزبرقان بن بدر إلى عمر بن الخطاب وشكى إليه الحطيئة، فأمر عمر رضي الله عنه فجيء بالحطيئة ورماه في قعر بئر حبسه فيها. والحطيئة حينئذ أيقن بالشر، عمر هذا لا يمزح معه، فأرسل إليه أبياتا يستعطفه فيها، يقول له: ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ؟ الأفراخ هم أبناء الحطيئة. يا عمر، ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ؟ زغ بالحواصل لا ماء ولا شجر، ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة، فاغفر عليك سلام الله يا عمر. فرق عمر للبيتين فأخرجه، ودعا بسكين بمدية يوهم الحطيئة أنه سيقطع لسانه لئلا يهجو به أحد من المسلمين. فحينئذ فزع الحطيئة فزعا عظيما وقال: على رسلك يا أمير المؤمنين، والله لقد هجوت أمي وأبي وزوجتي ونفسي. يعني أنت ستقطعه لأجل الزبرقان؟ أنا هجوت من ولدتني وزوجها أبي، وهجوت زوجتي وهجوت نفسي. فحينئذ ضحك عمر رضي الله عنه وقال له: ماذا؟ واستنشده ذاك الذي قال فيه جاء من ذكر، فكان فيما قال في هجو أمه: تنحي فاجلسي عني بعيدا، أراح الله منك العالمين، أغر بالا إذا استودعت سرا، وكانونا على المتحدثين، حياتك ما علمت حياة سوء، وموتك قد يسر الصالحين. وكان مما قال في أبيه: لحاك الله ثم لحاك حقا أبا، ولحاك من عم وخالي. يعني أنت لا تصلح أبا ولا تصلح خالا ولا تصلح عما، أبعدك الله في هذه كلها. لحاك الله ثم لحاك حقا أبا، ولحاك من عم وخالي، فنعم الشيخ أن تلد المخازي، وبئس الشيخ أن تلد المعالي. وكان مما قال في زوجته ذاك البيت المشهور: أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قاعدته لكاعي. وكان مما قال في هجو نفسه أنه خرج يوما يتمتم ببيت من الشعر، يقول: أبت شفتاي اليوم إلا تكلما بشر، فما أدري لمن أنا قائله. وينظر ويبحث لمن يقول هذا الشر الذي تتمتم به شفتاه، فيقال إنه تطلع إلى بئر فرأى وجهه، فقال: أرى لي وجها شوه الله خلقه، فقبح من وجه وقبح حامله، فهجى نفسه. فحينئذ يقال إن عمر رضي الله عنه أعطاه 3000 درهم واشترى منه بها أعراض المسلمين لئلا يهجو أحدا أبدا. فلم يجزي الحطيئة الإحسان بالإحسان، وربنا يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وهذه تعطيكم أن مقابلة النعمة بالجحد مقابلة هذه الكفر، هذا شيء لا يهمل الله صاحبه، لا يهمله، وهذا شيء قد ذم الله تعالى من صنعه في كتابه، فقال وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. تجعلون رزقكم أي تجعلون شكر رزقكم الذي رزقكم الله إياه، تجعلون شكر هذا الرزق أنكم تكذبون وأنكم تكفرون وأنكم تجحدون. قال ربنا سبحانه ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. سئل علي عن تأويل هذه الآية، من الذين بدلوا نعمة الله كفرا؟ قال هم قريش، رفعهم الله على أعناق العرب، فكانوا لا يقال فيهم إلا جيران الله، كانوا مقدمين عند العرب، وآمنهم والناس خائفون، وأطعمهم والناس جائعون، ورفع أنسابهم وشرفهم بأن جعل هذا النبي منهم. فماذا كان قابلوا به هذه النعمة؟ كفروا بها. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، يا معاذ إني أحبك فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال ربنا يذكر الرجل الصالح الذي يقول رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. إذا أوزعك ربك أن تشكر النعمة وأن لا تقابلها بالكفر فقد أعطاك خيرا عظيما. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا الشكر. الآن في يعني في أيام رمضان الناس تمكث يومها صائمة في طاعة، وتمكث ليلها قائمة في طاعة، وهذه نعم. أنت صائم وغيرك لاهن مفطر، أنت قائم وغيرك إن لم يكن نائما فهو في مواضع المعصية، فهذه نعم تستحق الشكر. وإذا شكرت فاعلم أن الله تعالى أنعم على غيرك فلم يشكر فوفقك أن تشكر، فتلك نعمة أخرى تستوجب الشكر. وهكذا تبقى دهرك شاكرا لله إلى أن يقبضك ربك من الشاكرين. نسأل الله أن يجعلنا منهم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، الحمد لله رب العالمين. شهر رمضان